تفسير الآية 12 من سورة الفتح، يقول تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أي هذا مزيد من الذم والتأنيب الشديد لهؤلاء المخلفين لعلهم يستفيقون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين. أي ليس الأمر كما ادعيتم كذبا من أن أموالكم وأولادكم هي التي شغلتكم وكانت سبب تخلفكم، ولكن السبب الحقيقي أنكم توهمتم خاطئين أن العدو سيهلك المسلمين تماما وأنهم لن يعودوا بعد ذلك إليكم وإلى أهلهم وبلدهم وممتلكاتهم أبدا، وخشيتم أن يحدث ذلك لكم أنتم أيضا، ولذلك جبنتم عن الإقدام على الدفاع عن الحق والعدل والخير، فكنتم من المخلفين وانشغلتم بأنفسكم فقط غير مبالين بهم، وحسن لكم تفكيركم الشري بعقولكم هذا الأمر فسيطر عليكم تماما وأحببتموه ولم تحاولوا مقاومته والتخلص منه، وأيضا ظننتم ظن السوء أي توهمتم التوهم السيء الرديء الفاسد أن الله لا ينصر المسلمين ويهزم أعداءهم وينشر إسلامه، وبالتالي كنتم بهذا كله قوما بورا أي كالأرض البور الفاسدة الهالكة التي لا خير فيها ولا قيمة لها، ولذا ستهلكون وستعذبون بسبب هذا بعقاب الله الدنيوي والأخروي بما يناسب أفعالكم، وكل ذلك بسبب تعطيلكم لعقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.